باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ربي يبارك حياتكم جميعا. شكرا أستاذة مارينا، شكرا أخونا الحبيب روماني، شكرا لأخونا الحبيب محب، وسلام ونعمة رب المجد يسوع مع جميع من بالروم، كل الأدمن الأحبة وكل اليوزرز. ربي يبارك حياتكم جميعا. محاضرة النهاردة وهي رقم 27 من نفس المسلسل من أين لك هذا. هنخش فيها في داخل قصور الحكم الإسلامي في فترة تعتبر بداية الدولة الإسلامية، وتعتبر في نفس الوقت نهاية حدود الفتوحات الإسلامية في أوج مجدها كما يقولون. أشكر محبتكم جميعا، كل الإخوة الأحبة اللي على التكست، أستاذنا الحبيب وحيد، وكل أدمير أستاذ روماني، وكل الحبايب اللي بيحيوا على التكست. هندخل داخل قصور الحكم لكي نرى كيف اجتمع النقيضان، دولة مترامية الأطراف تدار من بؤر للفساد. شيء من الصعب أن يجتمع أبدا مع بعض، ولكن دي كانت حقيقة الواقع. ولذلك هذه الفترة التي سميت فترة الخلافة الأولى، وأقصد بها الخلافة التي تلت الخلافة الراشدة مباشرة وتداخلت أحداثها مع بعض، خلافة بني أمية وخلافة بني العباس أو الأمويين والعباسيين بالمعنى العام. الدكتور محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد بيحط ملامح، وعلى فكرة احنا هنسوق نصوص كثيرة النهاردة، ونحاول بنعمة الرب يسوع ان احنا نغطي الموضوع بكامله. هنذكر ابيات شعر، وهنذكر حقائق ومواقف. بيبدأ محمد حسين هيكل بأنه بيقول: لم يكن محمد في حاجة إلى زمان طويل ليظهر دينه وينتشر في الخافقين لواؤه، فقد أكمل الله للمسلمين دينهم قبيل وفاته. ويومئذ وضع محمد خطة انتشار الدين، فبعث إلى كسرى وإلى هرقل وإلى غيرهما من الملوك، طبعا مرورا بالمقوقس في مصر. لم تمضي 50 و100 سنة من بعد ذلك حتى كان علم الإسلام خفاقا. أنا صوتي واضح، أنا شايف التكست بيقف ساعات. اوكي شكرا. حتى كان علم الاسلام خفاقا من الاندلس في غرب اوروبا الى الهند والى التركستان، يقصد الشمال يعني، والصين في شرق اسيا، وبذلك وصلت الشام والعراق وفارس وافغانستان وقد اسلمت كلها، كما وصلت مصر وبرقة وتونس والجزائر ومراكش وأوروبا وأفريقيا. ومن يومئذ إلى يومنا هذا بقي علم الإسلام مرفرفا على هذه الربوع. ثم يؤكد حقيقة الفكر الإسلامي والحلم الإسلامي في إعادة هذا المجد وإعادة الخلافة الإسلامية، عندما يدعي بكل جرأة ويقول: ما خلا الأندلس التي أغارت النصرانية عليها واستردوها من إيد المسلمين، أو مش استردوها، استردوها دي أنا بكمل له كلامه، هم في الحقيقة عايز يقول محمد حسين هيكل إنه الأندلس مسلمة إلى الأبد، وإنه وجود النصرانية فيها أو المسيحية ما هو إلا حدث عارض يعتبر احتلال وغارة من المسيحيين على هذه الربوع الإسلامية المسكينة. هذه حالة دولة الإسلام. بدأت الفتوحات تتسع وتأخذ الدولة الإسلامية وضعها الجغرافي، بحيث أنه أيام محمد وأبو بكر والراشدون استقرت الدولة في جزيرة العرب وبعض أجزاء من بلاد فارس وبعض أجزاء من الشام ومصر. بيقول أحد الإخوة الأساتذة الكبار، هحط السيطات كالعادة في النهاية على فكرة، بيقول: كانت حدود الدولة الإسلامية قبل الأمويين تشمل الدول التي تسمى هذه الأيام دول الجزيرة العربية السبع والعراق وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن ومصر وجزءا من إيران، ولما جاءت الدولة الأموية توسعت حدود الدولة الإسلامية توسعا لم تشهده في تاريخها كله قبلا ولا بعدا، فقد صارت على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في دعم الفتوحات دعما كاملا وتقويتها بكل وسائل التقوية، وكانت الفتوحات والجهاد أكبر هموم خلفاء بني أمية. عظيم. إذن كان الجهاد وكانت الفتوحات في بني أمية هي في أوج مجدها، ودي حقيقة، كانت الفتوحات والجهاد في هذا الوقت بالمفهوم الإسلامي في أوج مجدها. ويؤكد الرجل أن كل الحسنات والخيرات التي جاءت للمسلمين هي حسنات بعض خلفاء بني أمية ممن أمروا بالجيوش ووجهوها واختاروا لها أحسن القادة. من ضمن هؤلاء الخلفاء العظماء في بني أمية الذين قاموا بالفتوحات الوليد بن عبد الملك. فلنضع خط تحت هذا الاسم: الوليد ابن عبد الملك. هذا الرجل بلغت الدولة في أيامه، طبعا الوليد ابن عبد الملك نقصد الوليد ابن عبد الملك ابن مروان، وابن مروان كان الخليفة الخامس من ناحية الدولة الأموية. يعني هذا الرجل الوليد لا يخفي الزندقة في الوقت الذي كانت الجيوش تفتح البلاد كان هذا الرجل لا يخفي الزندقة، منهمكا على شرب الخمر واللذات والقصف واللهو. ولذلك أنا اخترت لهذه المحاضرة عنوان الخلافة والخلاعة، لأنهما تزامنا في هذا العصر الأموي والعباسي، ولا يمكن ان احنا نصدق ان فيه زي ما بيقول المثل مفيش دخان من غير نار، ان هذا في صلب العقيدة الإسلامية المجون والخلاعة وشرب الخمر ومضاجعة الذكور، فهذا الشبل من ذاك الأسد، لأنه لا يمكن أن نعقل أن تمر سنوات قليلة على موت صاحب رسالة الإسلام وتتسع الفتوحات بهذه الكيفية، ويتسع أيضا نوع آخر من الفتوحات الخلاعية بهذا الكم الرهيب الذي سنلاحظه في هذا الخليفة الذي سنبدأ به، الوليد بن عبد الملك، الذي يقول عنه شاهد من أهلها. كل المراجع الإسلامية، كل المراجع التي تتحدث في هذا الأمر إسلامية. الأستاذ محمد سعيد العشماوي في كتابه الخلافة الإسلامية، وأيضا كتاب الحقيقة الغائبة للدكتور فرج فودة الذي دفع ثمن غاليا عندما ذكر هذه الحقائق فقط، لم يؤلفها ولم يفتري على أحد بها، ولكنه أخرجها إلى الوجود، الوجود الذي تختفي فيه كل الخلاعات وتبقى كلمة الفتوحات والجهاد والخلافة الإسلامية. كان الوليد الثاني يتظاهر، وكلمة يتظاهر موضحها الراجل كاتبها بين قوسين، أي لا يخفي، يعني يتظاهر معناها يظهر، يتعمد الإظهار، الزندقة، منهمكا على شرب الخمر واللذات والقصف واللهو، واشتهر باللواط. هذا الرجل الذي تمت أعظم الفتوحات الإسلامية في عصره، هل كان هذا الخليفة يدري ما يدور عبر الحدود من فتوحات؟ هل كانت هناك حلقة صلة بين لواطه وشربه للخمر وإدارته للجيوش؟ هذا الذي كان يلقب بخليفة الله، يعني أعطى لنفسه لقب، أو أعطاه العلماء لقب، ليس خليفة رسول الله وليس فقط أمير المؤمنين، ولكنه خليفة الله مباشرة، يعني يقوم بما يأمره بها الله. منذ أن بشر بالخلافة كان شاعر من الشعراء كويسين على فكرة، أول ما جابوله قضيب الحكم، وهذا يثبت أن الحكم كان ملوكيا في بني أمية وسيستمر ملوكيا في بني العباس، لأنه كل ما كان يكتب من قصائد المدح في هارون الرشيد وفي غيره كان يذكر معه كلمة أتيت الملك وليست الخلافة. بيقول طاب يومي ولذ شرب السلافة، السلافة يعني الخمرة اللي هي مش ما فيش حاجة محطوطة عليها، لا مية ولا صودا إذا كان في صودا ولا الحاجات دي، يعني صرف. طاب يومي ولذ شرب السلافة وأتانا نعي من بالرصافة، وأتانا البريد ينعي هشاما اللي كان قبله، وأتانا بخاتم الخلافة، فاستبحنا من خمر عانة صرفا، ولهونا بقينة عرافة، يعني بجارية. طيب، خليفة الله قاعد بيسكر ومضاجع لجارية مطربة، وجاله خاتم الخلافة والصولجان، كيف كان يدير الحكم؟ إذا كانت البداية هي تلك البداية، لكن ده كان خليفة في الحقيقة، يعني برضو بيعطي للرجال قدرهم، لأنه نلاحظ أنه بعد فترة بسيطة بدأ يكتب الشعر في الغلمان، فبيقول: أدنيا مني خليلي عبدلا دون الإزار، يعني منزوع الإزار، فلقد أيقنت أني غير مبعوث لنار، واترك من يطلب الجنة يسعى في خسار، سأروض الناس حتى يركبوا دين الحمار. هذه الأبيات ذكرناها في الحلقة اللي فاتت، ولكن لأن الحديث متصل ببعضه، فيعني أنا شايف أنه لا بأس أن احنا نذكرها مرة أخرى، لأنها في لب موضوعنا. في هذا العصر، عصر الدولة الأموية، انتشرت الخلاعة بصورة لم يكن لها مثيل أبدا، لا في تلك المنطقة ولا في أي مناطق أخرى. واللافت للنظر إن المدافعين عن هذه الفترة دائما يذكروا شيء غريب، يقولوا إنه من يدافع أو من يعترض على هذا الكلام ويدافع عن العلمانية وعدم ارتباط الدين بالسياسة هم الأوروبيون الذين يبيحون اللواط. طيب، هو الأوروبيين الذين يبيحون اللواط بيعتبروا ان اللواط جهاد في سبيل الله بيفتحوا به البلاد يعني مثلا؟ ولكن هذه الدولة قامت على أموال وترف وذهب وجواري وهدايا وكل ما لا يتخيله إنسان من كنوز الأرض اللي جت على بيت المال، وليهم حق، فاللي كانوا يرعون الغنم منذ أيام قليلة ويجد عنده قصور وبيوت وتكسر كتل الذهب والفضة تكسر بالفؤوس، لابد ان هو يكون واضح السكة ويعرف ان هذا الامر لا هو جهاد في سبيل الله ولا هو تقوى. عمر بن الخطاب اللي كان عامل مبدأ وقال: سأجعل سفلة المسلمين يعيشون، يعني أفضل معيشة، وكان عامل لأقل واحد منهم مرتب شهري، أقل واحد كان بياخد 200 درهم في الشهر. وعندما سمع بكاء طفل وعرف إن أهله فقراء أمر بأن كل طفل أيضا يكون له دخل في بيت المال. فمن أين تأتي أموال بيت المال؟ هذه هي القضية، وده مبدأ الجهاد في الإسلام. على كل، سنطالع ما هو أغرب في حياة هؤلاء الملوك الأمويين، وليسوا الخلفاء، وكلا التسميتين تسمية خاطئة يعني. أستاذنا بيقول، كاتب البحث بيقول، إذا كان غرض سرد الموضوع اللي هو موضوع الفتوحات والجهاد هو الدلالة على أن الدولة الأموية لها الخير والفضل، فهذا ليس هدفنا، لأن عهد النبي كان هو عهد الخير والفضل. المعيار هو قياس درجة الإيمان. تخيلوا أن ينسب هذا الفتح وهذا الجهاد إلى إيمان المسلمين الذين يقبع خليفتهم في قصره بين أحضان الغواني، ويسبحون في الخمر، ويضاجعون الغلمان، وهذه دلالة على الإيمان. ثم نفاجأ بإنسان أمين زي فرج فودة، وزي أستاذنا المستشار محمد سعيد العشماوي، يقول يكفي أن نطلع على ترجمات وقصص حياة هؤلاء الخلفاء من أمهات الكتب الإسلامية حتى تشمئز نفوسنا من أعمالهم القبيحة ووحشيتهم في معاملة حتى المسلمين. ومن يقرأ قصص الخلفاء من كتب المؤرخين القديمة يجد مادة غزيرة لأفلام الرعب والإجرام والجنس والوحشية، تلك التي يراها شبابنا على شاشة التلفزيون والسينما. ونلاحظ أنه في العصر الحالي يتهمون الغرب أيضا بانتهاك حرمات بيوتهم بهذه الأفلام وهذه البرامج، رغم أنه الرجل بيقول أن احنا لو تطلعنا في تاريخ الأمة الإسلامية في الوقت ده هنجد مادة تفوق ما يقدم على الشاشة. الكتب التي استعانوا بها: كتاب السيرة الجزء الأول لابن هشام، الطبري في تاريخ الرسل والملوك الجزء 3 و4، كتاب الملل والنحل للشهر الثاني، كتاب الكامل لابن الأثير، السيرة الحلبية، وعشرات من الكتب. فرج فودة بيقول: تألق نجوم الغناء في عصره. في عصر مين؟ الخليفة الوليد، أكبر الفاتحين الأمويين. فكان منهم ابن سريج ومعبد والغريض وابن عائشة وابن محرز وطويس ودحمان. ونحن لا نلتمس، ده كلام الأستاذ فرج فودة، نحن لا نلتمس عذرا لهؤلاء، وإنما نعبر عن رأيهم في أنفسهم. الوليد بيقول: اسقني يا يزيد بالقرقارة، قد طربنا وحنت الزمارة، اسقني اسقني فإن ذنوبي قد أحاطت فما لها كفارة. ثم تحدثنا أيضا المرة السابقة عن خليفة آخر هو يزيد بن عبد الملك أيضا ابن مروان، اللي كان ملأ خلافته مغاني وشرابا وموجونا وخلاعة لمدة 4 سنين، وأتاه الشيوخ المسلمين شيوخ الفقه الإسلامي وأقسموا بالقرآن إن الخليفة ليس عليه حساب في يوم القيامة. ماذا ننتظر من مثل هذا الخليفة في هذه الحالة؟ يعني ثم تطرقنا إلى مسألة المخنثين في المدينة. أسباب هذه الفضائح الجنسية، إذا نتذكر نصر فريد واصل، ده كان دكتور في الأزهر له باع وسطوة، وكان رئيس لدار الإفتاء، يفسر هذه العادات بيقول المسلم لا يحترم العزوبية. ناخد بالنا من الكلام ده، المسلم لا يحترم العزوبية ولا يخطر بباله عن إشباع الغريزة الجنسية، ولا يرى أن هذا الامتناع حالة طبيعية أو مثالية، وكان لمعظم الصالحين من المسلمين زوجات وأبناء، وحدود الزواج أوسع في الإسلام منها في كثير من الأديان، وتفتح الشريعة الإسلامية منافذ كثيرة لإشباع الغريزة الجنسية، ولهذا قل البغاء في أيام النبي والخلفاء الراشدين. إيه رأيكم في الكلام ده؟ هل قل البغاء في أيام النبي والخلفاء الراشدين؟ لنفترض هذا الفرض جدلا، يعني ولكن الانهماك في إشباع الغريزة الجنسية يتطلب عادة كثرة التنبيه، ولهذا لم تلبس الفتيات الراقصات أن أصبح لهن شأن كبير في حياة الرجال حتى أكثرهم أزواجا. هذا الرجل يتحدث عن تلك الفترة الأموية، أنا أقتطف هذه الاقتطافات منه في تلك الفترة بعينها. الإسلام حلل 4 زوجات، والإسلام أيضا حلل ملكات اليمين، وكان هذا العصر عصر الفتوحات، يعني المسلم اللي بيحارب لو خدها كده اتمشاها من إيران على أفغانستان على الهند على الصين، هيلاقي من كل شكل ولون، بنات الأصفر وبنات الأسمر وبنات الأحمر وبنات الأخضر، جميع ألوان البنات في سكته. ما هي الحاجة إلى أنه يشبع غريزته الجنسية بعد كده بالغلمان وبالراقصات؟ الرجل بيفسر، رئيس لجنة الفتوى بيفسر هذه المرحلة، وبعدين بيقول إذا كان المقصود من الآداب الإسلامية أن تكون مقصورة على آذان الذكور وأعينهم، فإن منها ما لا يقل فحشا عن حديث الذكور في البلاد المسيحية. ما لكم للبلاد المسيحية يا دكتور؟ مالك انت تسن تشريعات وفتاوي للمسلمين وتتحدث عن تاريخ الدولة الأموية؟ مالك ومال المسيحيين في أوروبا مثلا؟ مالك ومال المناطق دي؟ اسقاط. ثم وقع في الفخ الذي نصبه لنفسه. نشأت طائفة المخنثين المحترفين تشبهوا بالنساء في ثيابهم وعاداتهم، ويضفرون شعورهم ويصبغون أظافرهم بالحنة ويرقصون رقصا خليعا. عاقبهم سليمان بن عبد الملك بإخصاء من كان في مكة من المخنثين، تلك البقعة المباركة، البلد الحرام. وأبصر الهادي امرأتين تباشران عملية السحاق فقطع رأسيهما. هذا الرجل قطع رأسيهما لأنه أبصرهما. طيب كام واحدة لم يبصرها الهادي كانت تباشر السحاق في هذا العصر؟ وكان اللواط والسحاق رغم ما فرض عليهما من العقاب الصارم أخذ ينتشران انتشارا سريعا حتى كان كثيري الحدوث في بلاط. ونلاحظ كلمة بلاط الخليفة، السحاق واللواط في بلاط الخليفة. ولذلك لا أعتقد أني افتريت عندما اخترت عنوان هذه المحاضرة الخلافة والخلاعة، هو حرف واحد المخالف في الكلمتين. واستعرت نار هذا اللواط والسحاق في عصر هارون الرشيد طبعا، وفي قصائد شاعره المحبوب أبي نواس، ولما يمضي على زمن الهادي إلا بضعة أعوام. الهادي كان طبعا خليفة عباسي عظيم. هل أقفز مباشرة إلى هارون الرشيد أم أذكر شخصا آخر له باع طويل في الدولة الأموية، ثم ننتقل إلى هارون الرشيد وعصر الدولة العباسية؟ الخليفة العباسي الأمين أيضا سيكون له باع طويل في هذه المسألة، اللي هو ابن هارون الرشيد. لحظة واحدة أضبط الورقة دي. أوكي. على العموم حتى لا أطيل عليكم، أفضل سأربط العهدين ببعض مباشرة. يزيد بن عبد الملك ابن مروان أيضا كان من ضمن هؤلاء اللي أسروا حياة الخلاعة بما تستحق. ندخل مباشرة في هارون الرشيد لأن موضوع الخلافة الأموية يعني هندخل فيه مش هنخلص النهاردة. حاول المسلمون في هذه الأيام كما يحاولون في ترقيع حياة محمد وأحاديث محمد ويتنصلون مما كان يرتكب ويذكر جهارا في الكتب الإسلامية، يحاولون أيضا في هذه الأيام أن يحسنوا من سيرة هارون الرشيد. جعلوا هارون الرشيد يعني نبيا بعد محمد. كيف؟ تمت البيعة على الرشيد بالخلافة في شهر ربيع الأول سنة 170 هجرية، وكانت الدولة العباسية حين آلت خلافتها إليه مترامية الأطراف. ما يهمني في الأمر هو ادعاؤهم بأن هارون الرشيد كان يجاهد سنة ويحج إلى الحجاز في السنة التي تليها. هذا الكلام غير المنطقي، لأنه لا يمكن أن احنا نقول أنه خليفة مجدول المسائل بالطريقة دي، سنة حروب وسنة حجاز، سنة حروب، ده لا يمكن، لأن من الممكن أن تستمر حرب أكثر من سنة. ولكن هم يريدون أن يظهروا في ثياب الرجل الورع، وكان يصلي 100 ركعة في اليوم. وكان يبكي عندما يستمع إلى المواعظ والخطب. ده هارون الرشيد الذي يحاولون أن يلمعوا وجهه في هذه الأيام، ويذكروا له طبعا روايات ومواقف قد تكون حدثت ولكن ليست هي المحرك الأساسي في سيرة هذا الرجل. استلم الحكم وهو عنده 25 سنة، فأبهر الناس بمجد الدولة وقوتها وازدهار حضارتها. كان دخل بيت المال في أيام هارون الرشيد 400 مليون، 400 مليون دينار ذهب. تصوروا هذا الرقم في ذلك الوقت، 400 مليون دينار ذهب. وكان ليهم خطة اقتصادية أنا في الحقيقة معجب بيها صراحة، يعني لا أتهكم، ولكن أنا معجب بيها فعلا. يعني خطة يمكن ما تقدرش تعملها الولايات المتحدة حاليا، انهم كانوا بياخدوا التوابل من بلاد الهند وياخدوا الحرير من بلاد الصين ويبيعوا لأوروبا، وياخدوا من أوروبا ذهب، دنانير ذهب من البلاد اللي وقع تحت احتلالهم، ثم بعد ذلك ياخدوا الذهب دوت على بيت المال، ويجيبوا الذهب من مناجم أفريقيا خام، يصنعوا دنانير وياخدوا بالدنانير ديت مصنوعات أوروبا. فكانوا لا يدفعون شيئا، يعني كانوا بيتجروا بالهوى، بيبيعوا الهوى في أزايز. التوابل ياخدوها من الهند المحتلة، مناطق الصين اللي محتلينها ياخدوا منها الحرير ببلاش، الذهب ياخدوه من أفريقيا ببلاش. فكانوا ياخدوا الذهب يصنعوا دنانير ويشتروا بيه من اوروبا منتجات اوروبا، وبعدين يودوا لاوروبا التوابل والحرير وياخدوا من اوروبا الدنانير كمان مرة. فمن هنا كان هناك حالة غنى فاحش كانت تجعل الخليفة ينفق هذا المال على ملذات ويدفع في جارية بالآلاف. هل يا ترى كان هذا أيضا جهاد في سبيل الله وفتوحات يا من تحاولون تنظيف الثوب؟ نبدأ في حياة الخلفاء العباسيين. ونبدأ من السيوطي. السيوطي يصف عشق الخليفة العباسي اللي اسمه الأمين ابن هارون الرشيد، وأرجو ألا تؤاخذوني على المفروض أجيب هارون الرشيد قبل الأمين، لكن لأن هارون الرشيد له مواقف خاصة ولن أمر عليه مرور الكرام فحخليه لوحده. يعني الأمين هو الخليفة اللي استلم الحكم من هارون، يعني استلم الحكم من هذا الذي يقولون عنه إنه امتداد للراشدين. كان يعشق صبيا اسمه كوثر، فبيقول ما يريد الناس من صب بما يهوى كئيب. ده انت خليفة المؤمنين، ده انت خليفة الله ابن هارون الرشيد. ما يريد الناس من صب بما يهوى كئيب، تعشق فتى غلام؟ لا، ده مش بيعشقه. كوثر ديني، هذا العشق لهذا الفتى والشذوذ الجنسي هو دين الأمين الخليفة. كوثر ديني ودنياي وسقمي وطبيبي، أعجز الناس الذي يلحى محبا، يعني يلوم محبا في حبيبي. هذا الكلام من كتاب تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي. عندما هاج عليه أخوه المأمون وقامت حرب بينهم وبين بعض، طبعا حرب يعني حرب الشوارع، لأن هما الاثنين كانوا في منطقة واحدة، فمش حرب يعني أعوان ده ضد دوت وخلاص. فضربوا كوثر ده، عوروه. لم يكن يهم الأمين إن الخلافة راح تضيع منه وإن رقبته حطير. اللي كان بيهمه إن كوثر اتعور، ضربوا كرة عيني ومن أجلي ضربوه. أخذ الله لقلبي من أناس حرقوه، يعني حرقوا قلبه بأنهم ضربوا الولد الصغير ده. وابتاع الأمين الخصيان وغالى بهم، يعني كان بيدفع بالغالي في هؤلاء الشاذين جنسيا، وصيرهم لخلوته ورفض النساء والجواري. فلنتصور معا خليفة المسلمين، خليفة الله، وهو محاط بالغلمان والخصيان، ولا عزاء للسيدات، ممنوع دخول النساء في حياته. اتعور كوثر، اتجرح، لازم يهربه، وإلا هيكون طبعا هدف، لأنه معروف أن دوت عشيق الخليفة. فماذا فعل هذا الرجل في أموال المسلمين، أموال الجزية التي كان يدفعها المصريون والعراقيون وغيرهم وغيرهم؟ ثلاث بغال محملة بالأموال، وقال له اهرب. بيقول أستاذنا فرج فودة: وهكذا انشغل الأمين عن الحرب وعن سقوط حكمه بجرح حبيبه وخليله كوثر، ذي الوصل الحلو والصد المر والهجر الكريه، وما له لا يفعل ذلك وهو قائل في وصف كوثر الأبيات اللي احنا ذكرناها. يذكر أبو حيان التوحيدي أنه في بغداد عاصمة الخلافة العباسية كان هناك 95 غلاما من الشواذ يعملون في الطرب، يعني بيعملوا حفلات والناس بتيجي تسمعهم. هل تعرفون من كان يتتلمذ على أيديهم؟ الإمام مالك ابن أنس. الإمام مالك صاحب المذهب المالكي كان يتتلمذ لهؤلاء الخصيان لكي يصبح مطرب، ولكن أنقذته أمه أو أنقذت البشرية منه، لأنها قالت له: شكلك وحش وقوامك وحش ومش هتنجح في الغنى، ما تشتغل في الفقه أحسن. وكأن الفقه والمجون وجهان لعملة واحدة. انتقل مالك ابن أنس من دراسة الطرب والرقص إلى دراسة الفقه الإسلامي، وخرج علينا بمذهبه، المذهب المالكي. هل تعرفون أنه في بغداد عاصمة الخلافة العباسية ماذا كانوا يسمون الشواذ جنسيا؟ فاتن، رائق، نسيم، ريحانة، جميلة، أسماء رقيقة، أسماء نسائية كان يسمى بها من يعمل في هذه المهنة في بغداد عاصمة الخلافة. ولذلك لا نستغرب إنه أهل بغداد كانوا يبيحون شرب الخمور، وأهل الحجاز كانوا يبيحون الرقص والطبل، وخرج من الحجاز ما يسمى بالمقام الحجازي اللي هو حجاز كار لحد النهاردة بنسمع عنه في أصول الموسيقى. يعني لازم أقرأ لكم هذه الفقرة عندما يقول كتبنا الأحبة فرج فودة ومحمد سعيد العشماوي. وبالمناسبة هذا الرجل أنا التقيت به في مصر أكثر من مرة، يعني بيقول أحسب أن ما سبق يغني عن التعليق، بل لعله يغري بالتعليق، ولو لم نوثقه لعجز الكثيرون عن تصديقه. فهذا غلام اسمه جميلة، وذاك غلام اسمه فاتن، وهذا يلقي إزاره وهو يرقص، يقلع عريان، وذاك يحل إزاره بالتدريج، وأصحاب النسك والوقار يفتضحون وينبض عرقهم ويتحرك ساكنهم. من إيه؟ طبعا من الزعل على الفضيلة. يعني أصحاب النسك والوقار زعلانين على الفضيلة اللي بتدور. أبدا أبدا لم ينبض عرقهم ويتحرك ساكنهم لأنهم زعلانين. لا، بقيت العبارة وهو يداعب شذوذهم وينادي هؤلاء، ينادي فاتن وجميلة ويقول: يا أسيادي أنا عبدكم. تصوروا هذا المجون من علماء الدين الإسلامي في عز مجد الدولة الإسلامية، ويريد هؤلاء الأغبياء أن يعيدوا عهد الخلافة، وأنا أتوقع أنها تعود بعد البيانات اللي بنسمعها كل يوم عن آلاف زيجات المتعة وزيجات البنطلون والشذوذ الجنسي العلني اللي أصبحت مع الأسف بلادنا المحتلة بهذه الشريعة البغيضة تبيحه علنا. فلا نستغرب إذا كانت الخلافة بهذه الصورة، فليأتي كل منهم مكان الآخر. يعني الخلافة جابت الشذوذ، هنا الشذوذ هيجيب الخلافة، الاثنين وجهان لعملة واحدة، الخلافة والخلاعة. أهم ما في الموضوع، من المستحسن هنا أن نذكر أن الأمين وغيره من الخلفاء فعلوا ما فعلوا بتشجيع الفقهاء، بتشجيع الفقهاء. ألم نسمع منذ عدة شهور مفتي الديار المصرية يبيح للفتاة أن تعيد ربك غشاء البكارة؟ ما معنى هذا؟ الفقهاء هم الذين كانوا يشجعون الخلاعة. الفقهاء أنزلوا الخلفاء منازل من يستخلف الله في أرضه ويجعل لهم نورا يضيء ويبين لهم. من الذي يبين لهم؟ الله هو الذي يبين لهؤلاء الخلفاء. قفزة سريعة إلى آخر الخلفاء العباسيين، نجد فيها الخليفة الواثق، الواثق بالله. هذا الرجل حكم 6 سنوات، كان يتنقل من غلام إلى غلام. شايفين الخلافة؟ هام عشقا بالصبيان والغلمان، ملكوا عليه وجدانه وأذابوا مشاعره. هذا الكلام تلاقوه في تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 342 بالتحديد، بالنص، هذا الكلام بالنص. فقد الخليفة العباسي الواثق عقله يوما، فغضب عاشقه مهج كان اسمه مهج، جمع مهجة. وفي اليوم التالي يعني ناخدها بالترتيب عشان هي هنا العبارة لازم تتفهم صح. الخليفة الواثق طار عقله، ليه؟ لأنه غضب منه عاشقه مهج، ده معنى العبارة. زعل مهج، زعل من الخليفة الواثق. كل واحد بيزعل حبيبه يعني مش مشكلة، يعني ياما الحبايب بيزعلوا ويتصافوا. فتعطلت أمور الخلافة وأدرك الجميع أن السر لدى مهج، فراحوا له العلماء الكبار بقى، يعني ليهم برضو هيبة، راحوا لمهج يسألوه ايه الموضوع يعني. فهذا الرجل الخليفة بيقول لولا الهوى لتجارينا على قدري، وان افق منه لو فقت من الهوى ده من العشق ده يوما ما فسوف تري، هتشوفي انا هعمل ايه. فهنا يذكر السيوطي الأبيات الآتية أيضا. تخيلوا هذه الأبيات تتلى في قصر الخلافة، مهج يملك المهج بسجي اللحظ والدعج، حسن القد. سجي اللحظ والدعج ده من علامات جمال العيون يعني. حسن القد مخطف ذو دلال وذو غنج، هذا اللفظ القبيح ذو غنج، لا أدري إن كنتم تدرون معناه أو لا. فالغنج هو صوت المرأة في حالة التزاوج عند الجماع. تصوروا أن يتغزل الخليفة في صوت فتى من الغلمان بهذه الصورة، ليس للعين إن بدا عنه بالحظ منعرج. ويعرف مهج في تاريخ الخلفاء للسيوطي، يعرف مهج قدر نفسه عند الخليفة الواثق، فيبتدره يوما في الصباح وهو جالس بين حاشيته، ويمضي إليه متثنيا منكسر النظرة مترنح الخطوة متلجرج الأعطاف، ويناوله وردا ونرجسا. الخليفة قاعد في وسط المجلس وده داخل رايح يقدم له بوكي ورد للخليفة، نسي الواثق الحاشية واستخف به الطرب، وأنشد وعيناه ترنوان، يعني بتنظر بشغف إلى مهج، حياك بالنرجس والورد معتدل القامة والقد. فألهبت عيناه نار الهوى وزاد في اللوعة والوجد. شايفين إدارة الحكم في مجلس الحكم؟ مجموعة من الأبيات الطويلة، آخرها بيت بيقول مولى تشك الظلم من عبده. الخليفة هو هذا المولى، تشك الظلم من عبده فأنصف المولى من العبد. شوفوا الهيام والغزل. ثم يقول السيوطي هذا عن مهج حين يرضى، يروح يقدم له الورد في وسط الناس ولا حياء. فماذا عن مهج إن غضب؟ يقول السيوطي: يا ألطاف الله، حدث ذلك يوما حين فقد الواثق عقله فأغضب مهج. سألوا مهج: ايه الحكاية؟ الراجل ماله يا مهج؟ ما تشوف لنا ايه الموضوع؟ فمهج يحكي لفقهاء الأمة وقادتها السبب. يقول: والله إن الواثق يروم أن أكلمه من أمس فما أفعل. لعنة الله عليك يا واثق وعلى مهج وعلى فقهائك. تصوروا أن تتعطل مصالح دولة عشان مهج مخاصم الواثق. أي فجور هذا؟ أي فجور هذا؟ في وقفة مع هارون الرشيد حتى نختتم المحاضرة. لهارون الرشيد علاقة باثنين من الكبار، ما أقصده هو قصة هارون الرشيد وليس هارون الرشيد نفسه. علاقة بين هارون وأبو نواس نعلمها تماما، أنهما كانا يمارسان اللواط معا، وشعر أبو نواس مليء بمثل هذه التلميحات الوقحة. لن أذكر ما ذكره أو ما قاله شعرا أبو نواس في هذا الموضوع، ولكن أريد أن أفاجئكم بما كان يفعله هارون في مسائل يعني الجنس أثناء الحكم. كتاب أخبار الأزكياء لأبي الفرج ابن الجوزي، الذي ألف أيضا كتاب الوفا بأحوال المصطفى. أسوق لكم حادثة أو اثنتين بساط جدا تعطيكم فكرة عما كان يفعله هارون الرشيد الذي يدافع عنه المسلمون ويريدون عودة ذلك العهد السعيد للدولة الإسلامية. قال أيوب الوزان: دخلت، قال المفضل: دخلت على الرشيد وبين يديه طبق ورد، وعنده جارية مليحة شاعرة أديبة أهديت إليه، فقال: يا مفضل، قل في هذا الورد شيئا تشبهها به. يعني هارون الرشيد عايز الشاعر المفضل يقول بيتين ثلاثة شعر في الورد اللي قدامه. الورد ده كان احمر، فالراجل قال ايه؟ كانه خد مرموق يقبله فم الحبيب وقد ابدى به خجلا. شعر، انا هستبدل التعبير واقول لا حياء في الشعر اذا كان من النوع ده. يعني الراجل بيوصف الورد بيقول الوردة حمرة كأنها فم الحبيب. فقالت الجارية: كأنه لون خدي حين يدفعني كف الرشيد. لأمر يوجب الغسل. هذا الحوار أيها الأحبة كان يدور في قصر الحكم وفي وسط حاشية، لأنه ما كانش فيه شاعر بيدخل على خليفة أوضة النوم مثلا، شاعر بيخش على الخليفة في وسط الناس، وإن أراد أن يمدحه بشاعر بيمدحه في وسط الناس في وسط الحاشية. الجارية قالت بيت شعر بتقول إن لون الورد كأنه لون خدي لما الخليفة يدفعني لأمر يوجب الغسل. تخيلوا المنظر، تخيلوا الخليفة متصدر الديوان أيا كان، قاعد على كرسي ولا قاعد على سجادة ولا ساند ظهره على الحيطة أيا كان الوضع، وأمامه صفين يمين وشمال من الحاشية وحرس يحيط بالمكان، فقال هارون هذه الماجنة قد هيجتنا، ارخوا السطور. هل يصدق أحد أنه في وسط هذا المجلس يرخي هارون الرشيد الستارة لأن تلك المرأة قد هيجته في وسط مجلسه، وتريدون عودة الخلافة الإسلامية والفتوحات والأمجاد وتستردون الأندلس التي اغتصبها منكم النصارى؟ ختاما، هناك خليفة اسمه الهادي وهناك خليفة اسمه المهدي. ذكرنا منذ قليل الهادي انه كان راجل غيور وقتل 2 ستات كانوا يمارسون الشذوذ، فما بال المهدي؟ في عصر المهدي العباسي ظهر شاعر من أصل فارسي وهو بشار بن برد الأعمى، كان أعمى بالمولد، وكان معروفا عن بشار شعر المجون والفسق، والذي يقرأ سيرة حياته يجد أنه يعني يقول لما لو كان مفتح كان عمل ايه، لم يكن يعني يترك امرأة في حالها، راح يحج هو واصحابه، فدخلوا على بيت من بيوت الرايات الحمراء دي في السكة، وفضلوا فيه لحد ما موسم الحج خلص والناس رجع، وراحوا بعتين الجارية تشتري جلبيتين بيض ودخلوا بيهم البلد هو وصاحبه على انهم جايين مع الحجاج. كان ماجنا في الحقيقة، ومن كتب سيرة حياته ترجمة بشار بن برد كان احد الاساتذة الكبار في بداية القرن اللي فات، قرأت له كتاب انا لا اتذكر اسمه لان تركت الكتاب في مصر، انما اتذكر ان هذا الاستاذ قال في المقدمة لو لم نذكر الألفاظ الخليعة في شعر بشار بن برد فكأننا لا نتكلم عن بشار بن برد. وكان معروف عن بشار انه بيدوله فلوس الخلفاء والكبار عشان ما يقولش فيهم شعر هجاء. ما يهمني في هذا الأمر هو علاقته بالمهدي الذي أمر أو أوصى بأنه يجلد في نهاية حياته 100 جلدة، فمات بعد الجلدة رقم 70. هجا الخليفة المهدي هجاء في أوله قال في بني أمية هبوا طال نومكم. الخليفة المهدي عباسي، فهو بيكلم بني أمية ان هم يستردوا الحكم تاني. بني أمية هبوا طال نومكم، إن الخليفة يعقوب ابن داود. يعقوب ابن داود هذا كان وزير الخليفة المتحكم في الدولة، ويتضح من اسمه أنه لم يكن على دينهم. ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعود. الزق اللي هو القنينة الفخار بتاعة الخمرة، والعود طبعا عارفينه اللي بيعزفوا عليه الناس. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن الخليفة منغمس إلى أذنيه بين الخمور والطرب. طيب، ولكن هل يصل الأمر فقط بالخليفة المهدي إلى أنه هو بيشرب الخمرة وبيسمع الموسيقى؟ طب ما كلهم كده، ايه يعني، ما كله فيه رأس ومغنى في المخ، خلاص اتفقنا على هذا الاتفاق. ولكن لا، يقول بشار بن برد خليفة يزني بعماته، خليفة يزني بعماته، يلعب بالضبوق والصولجان. يزني بعماته، ما رأيكم في هذا الخليفة الذي يزني بعماته؟ الخليفة المهدي العباسي، هل هناك إنسان يجوز له شرعا؟ طبعا هو يجوز في الإسلام، لكن أنا أقصد أقصد أقول يعني هل يقبل منطق إنه واحد يزني بعمته؟ أبو حنيفة قال يتجوز عمته، أبو حنيفة والتاني ده كان أمين الهنيدي كمان بيقول يتزوج عمته بعقد، أبو حنيفة قال كده، من غير عقد يبقى زنا، لكن ده زنا. طيب، بشار بن برد عندما سمع أن الخليفة المهدي يدبر لقتله، لأنه كشفه، مين اللي كشفك يا مهدي؟ شاعر أعمى، أمال المفتحين شايفين إيه يا ناس؟ إذا كان الشاعر الأعمى علم بهذا الأمر إن الخليفة يزني بعماته، أمال المفتحين شايفين إيه؟ بلاش المفتحين من العوام، الفقهاء وكبار البلاط شايفين ايه؟ طيب، اخر بيت هقوله ان الامر لم يكن عند المهدي متوقفا عند ان يزني بعماته، لا، ساقول لكم بيت شعر وأستبدل فيه كلمة وأرجو أن تفهموها. نبئت، ده بشار بيقول على المهدي، نبئت، أقول إيه، نبئت ناطح أمه يغتابني. وكلمة ناطح ليست ناكح، لا، بل الكلمة الوضيعة بتاعت الشوارع اللي قالها محمد لزارع، نبئت كذا أمه يغتابني، أي أن الخليفة أيضا يزني بأمه. هذه إطلالة بائسة وليست إطلالة سريعة على فترة يتغنى بأمجادها المسلمون إلى الآن، فترة الفتوحات الإسلامية وفتح بلاد الأندلس والسند والهند والتركستان وبغبغانستان ومش عارف إيه استان وأفريقيا وبابا دبلو ومعرفش فين، كل هذه البلاد فتحت والخلفاء بين أحضان الغواني وبين ظهور المخنثين. وتبقى لنا في الحلقة القادمة ما كان يحدث من مجون بدءا من الدولة الفاطمية إلى الدولة العثمانية، حتى تكون حلقات هذه الفترات الخلائفية الإسلامية واضحة، وعلى من يريد أن يتجادل في هذا الأمر أن يرجع إلى كتب الإسلاميين، وعلى من يريد أن يكبح جماح الصحوة التي تكشف الإسلام فلن يدير أحد أن يكون مصيره مثل مصير الدكتور فرج فودة المسلم. ومع ذلك نقول عنه إنه شهيد الكلمة، هذا الرجل الأمين الذي أراد كما يقول كتابنا المقدس زمرنا لكم فلم تلقصوا، أراد أن ينبه وأن ينظف الفكر العقيم بأن يوضح له أن كلمة خلافة تعني مثل هذه الأعمال، ولكن كانت المحاورة معه بأسلوب المسلمين وهو القتل. فأشكر حضراتكم جميعا على الوقت الكثير اللي احنا قعدناه ده، ونصلي إلى الرب إن احنا نكمل في الحلقات اللي جاية بنعمة مسيحنا وإرشاد الروح القدس حتى نوفي هذه المكاييل كاملة ونقدر إن احنا نكشف حقيقة الإسلام. شكرا، واتفضل المايك يا أستاذة مريم.